وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون صدق الله.